ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى صفحة 91، الفقرة رقم 511. قال رحمه الله: ومن هذا الباب حديث ذكره موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر، وليشربه على الريق، وليصم 3 أيام، وليكن إفطاره عليه، ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل، وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك، وذكر تمام الدعاء. وهنا طبعا كان الموضوع، الحديث هنا كان المؤلف رحمه الله قال إن الأحاديث التي يستدلون بها على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأن يسأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، أن كل ما استدلوا به في ذلك من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحاديث ضعيفة وموضوعة، وأخذ يتكلم يعني عن تخريج هذه الأحاديث. فهذا واحد من هذه الأحاديث، يعني يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث كما سمعتم يعني أنه من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن، يعني أن يحفظ القرآن ويستقر الحفظ في صدره وحفظ أصناف العلم، فيكتب هذا الدعاء في إناء نظيف ويصوم 3 أيام ويجعل إفطاره على شرب يعني يكتبه بزعفران أو عسل في إناء، وبعدين يضع عليه ماء ويصوم 3 أيام ويفطر على شرب هذا الماء اللي مكتوب في صحن من الزجاج أو كذا إلى آخره. فالدعاء المزعوم يعني أنه دعاء يعينه على حفظ القرآن وحفظ العلم وكذا، ففيه اللهم يعني فيه: وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك إلى آخره. واضح؟ طيب، هذا الحديث يعني شيخ الإسلام رحمه الله توسع يعني في تخريجه وبيان يعني أنه حديث موضوع مكذوب وكذا، من هذه الفقرة 511 لغاية 518. فخلاصة ما ذكره يعني قال موسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين، يعني اللي أخرج هذا الحديث في كتابه اللي هو موسى بن عبد الرحمن صاحب التفسير، هذا الذي رواه. وقلنا دايما يعني من علامات الحديث الضعيفة والموضوع أنك لا تجدها مخرجة لا في البخاري ولا مسلم ولا السنن الأربعة المشهورة ولا المسند الإمام أحمد ولا كذا، وإنما تخرج في كتب يعني غريبة كذا، يعني يكثر أصحابها من رواية الموضوعات. فهذا الكتاب اللي هو التفسير لموسى بن عبد الرحمن الصنعاني مؤلفه نفسه من الكذابين. قال أبو أحمد ابن عدي: منكر الحديث. وقال أبو حاتم ابن حبان: دجال يضع الحديث. هذا مؤلف الكتاب الذي روى الحديث نفسه، دجال يضع الحديث. وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل. قال لك يعني ذهب إلى تفسير الكلبي وتفسير مقاتل وجمع منهم تفسيرا، وزعم أن هذا التفسير هو تفسير ابن عباس، فصار يرويه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، فوضع هذا التفسير، يعني ألف كتابا في التفسير جمعه من تفسير الكلبي ومقاتل، ثم إيه زعم أنه يروي هذا التفسير يعني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وهو وضعه على ابن جريج. ابن جريج ما روى هذا الكلام، وهو إيه نسبه إليه يعني كذبا. وقال ويروى نحو هذا دون الصوم عن ابن مسعود، يعني روي نفس القصة رويت بس ما فيهاش انه يصوم 3 ايام، يعني بدون موضوع صيام 3 ايام. اللي فاتت دي كان من طريق ابن عباس فيها يصوم 3 ايام، في من طريق ابن مسعود رضي الله عنهم ليس فيه انه يصوم 3 ايام. ده من طريق موسى بن ابراهيم المروزي وساق السند. طيب موسى بن ابراهيم هذا اللي هو يرويه عن ابن مسعود، روى نفس القصة عن ابن مسعود، قال فيه يحيى بن معين كذاب، وقال الدارقطني متروك، وقال ابن حبان كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق الترك. يلقن يعني يقال له أنت رويت عن شيخك فلان كذا وكذا وكذا، يقول نعم وهو ما روى هذا الشيء، يعني أي أحد يلقنه يعني كلام يزعم له أنه من مروياته يصدقه ويرويه وهو ليس من مروياته ولا كذا. وقال يعني هذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء، وكما ذكرنا الغاية يعني رقم 518 كلها يعني الكلام عن كذب هذا يعني رواة هذا الحديث، وأن هذا الحديث يعني لا يثبت. ممكن يعني من باب الاختصار لو انتقلنا إلى الفقرة رقم 519 ماشي، اللي فات هذا كله تخريج لنفس الحديث وبيان أنه مكذوب لا يصح. يعني 519 يقول والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه. يعني يقول المقصود هنا أنه كل الأحاديث المروية في جواز يعني الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو سؤال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو كذا، هذا الباب ليس فيه حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعتمد عليه، كل الأحاديث المرفوعة يعني لا تصح. قال بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمدا من واضعه وإما غلطا منه. كل المروي في هذا من الأحاديث المرفوعة هو من الموضوعات، من الأحاديث الموضوعة المكذوبة المختلقة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها، وهذا يعرفه علماء الحديث. وقال يعني إما أن يكون يعني تعمدا من الواضع أنه تعمد الكذب، أو أنه غلط منه يعني غلط في الحديث، لكن المحصلة أن هذه الأحاديث لا يعتمد عليه. طيب هذا بالنسبة لأدلتهم من الأحاديث المرفوعة وهذا الرد عليها ومناقشتها. أما بالنسبة للآثار المروية عن السلف في هذا الباب، يعني الآن هنا ويناقش حجة الخصوم بعدما قرر يعني من الأدلة أن المؤمن يعني إنما يسأل الله تعالى وحده، وأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم معناه الصحيح الإيمان به وطاعته، والتوسل إلى الله بأنك آمنت به وأطعته واتبعته وكذا، ثم رد على أدلة الخصوم من جهة الأحاديث المرفوعة. طيب يعني الخصوم اللي هو يعني القبوريون وكذا الذين يذهبون إلى جواز سؤال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يستشهدون أيضا ببعض الآثار المروية عن السلف، أي عن الصحابة والتابعي. كلمة السلف يعني أحيانا تأتي بمعنى الصحابة فقط أو الصحابة والتابعين أو أهل القرون الثلاثة المفضلة، فاستشهدوا ببعض الآثار المروية عن السلف. قال وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة، بالنسبة للآثار الواردة عن السلف أكثرها ضعيفة التي فيها أن واحدا من السلف قال اللهم إني أسألك بنبيك أو كذا بعد وفاته، فكل المروي عن هذا عن السلف يقول أكثره ضعيف. فمنها ذكر بعضا منها من باب العلم بهذه الآثار والتعرف على ضعفها. فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا، وهم عبد الله ومصعب ابن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك ابن مروان. يعني قصة تروى أن هؤلاء الأربعة اللي هم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ومصعب ابن الزبير أخوه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الملك ابن مروان. فالقصة فيها أن هؤلاء الأربعة اجتمعوا عند الكعبة وكل واحد منهم تمنى أمنية وسأل سؤالا. المؤلف هنا سيذكر الرواية الضعيفة والرواية التي هي أصح منها ويبين الفرق بين روايتين. قال: ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء. يعني راوي هذه القصة هو ابن أبي الدنيا في كتاب من كتبه اسمه كتاب مجابي الدعاء، روى في هذه القصة. ما هو سنده؟ قال: رواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال، هذا إسناد هذه القصة، أنه قال: لقد رأيت عجبا، كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك ابن مروان. أو الشعبي على حسب هذه الرواية يقول إنه كان بفناء الكعبة هو وهؤلاء الأربعة. فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاجته فإنه يعطى من سعة. يعني الله تعالى يعطيه من سعته إذا يعني أخذ بالركن اليماني من أركان الكعبة، الركن الذي في جهة اليمن من أركان الكعبة، ويسأل حاجته فإن الله تعالى يعني يعطيه من سعته سبحانه وتعالى. ثم قالوا: قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان أول مولود بعد الهجرة، كان بعد ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظل الصحابة مدة لا يولد لهم مولود، فشمت فيهم اليهود وقالوا يعني أصابهم يعني بلاء أو شؤم أو كذا، فولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أمه أسماء بنت أبي بكر وأبوه الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم، ففرح المسلمون بمولده وكذا، وكان أول مولود يعني ولد للمسلمين بعد الهجرة وكذا. طيب، فقالوا: قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك عليه الصلاة والسلام ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم علي بالخلافة. ثم جاء فجلس. كان دعاء عبد الله بن الزبير حسب هذه القصة أنه دعا الله أن يوليه الحجاز، أن يكون أميرا على الحجاز، وأن يسلم عليه بالخلافة، يعني أن يقال له: السلام عليك يا خليفة المسلمين أو كذا، يعني أن يصير خليفة. ثم قام مصعب اللي هو ابن الزبير فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك رب كل شيء وإليك يصير كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني بسكينة بنت الحسين رضي الله عنه. مصعب دعا سأل مسألتين: أن يصير أميرا على العراق وأن يتزوج بسكينة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب. ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ذات النبت بعد القفر، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك إلى آخره، إلى آخر إيه الدعاء. الشاهد هنا أنه من ضمن من دعا عبد الله بن الزبير وقال أسألك إيه بحرمة عرشك وحرمة نبيك، والعرش مخلوق والنبي مخلوق، فسأل الله بحرمة المخلوقات. وكذلك عبد الملك بن مروان، يعني ويعتبر عبد الملك بن مروان هو معدود من التابعين، ولكن ايه فيه اقرار، اقرار يعني عبد الله بن الزبير الصحابي معهم وكذا، انه ايه في دعاء عبد الملك بن مروان قال اسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك. وان كان طبعا كلمة حق الطائفين وحق ممكن نقول ان حقهم الاثابة، ان يصيبهم الله فيصبح سؤالا بصفة من صفات الله وكذا، لكن هو دعاء ابن الزبير اللي هو واضح فيه انه سؤال بالمخلوق. طيب هذه القصة كما ذكرنا يرويها ابن أبي الدنيا عن إسماعيل ابن أبان الغنوي. فهنا يقول وإسماعيل ابن أبان، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإسماعيل ابن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب. فيعني راوي هذه القصة إسماعيل ابن أبان كذاب. قال أحمد بن حنبل كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه. الإمام أحمد قال كتبت عنه، كان الإمام أحمد كتب عنه بعض الأحاديث ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركه الإمام أحمد. وقال يحيى بن معين وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة، وضع حديثا أن السابع يعني سابع أمير من أولاد العباس سيلبس الإيه الخضرة، يعني لباسا أخضر وكذا، وهذا حصل يعني أن المأمون لبس لباسا أخضر وكذا، وأمر يعني أن آل العباس وكذا أن يلبسوا لباسا أخضر، أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون لباسا أخضر أو عمائم خضراء أو كذا. فوضع حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا من السابع من أولاد العباس هذا. وقال البخاري ومسلم وأبو زرعة والدار قطني متروك، هؤلاء يعني أئمة الحديث قالوا متروك. وقال الجوزجاني ظهر منه على الكذب، وقال أبو حاتم كذاب، وقال ابن حبان يضع على الثقات. طيب هذا إسماعيل بن أبان. طيب إسماعيل بن أبان يروي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز. من هو طارق بن عبد العزيز؟ قال طارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو، فإن طارق بن عبد العزيز المعروف الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقة، يقول رواة الحديث فيهم واحد اسمه طارق بن عبد العزيز، هذا ليس من إيه ليس من طبقة شيوخ سفيان الثوري، فمعناه أنه شخص آخر مجهول لا يعرف. طيب هذا أمر، إذا سندها لا يثبت، لا يصح أن يأتي واحد مثلا من المتصوفة وكذا ويذكر هذه القصة ويستدل بها على إيه، يقول لك هؤلاء الصحابة كانوا يسألون الله بحرمة العرش وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يقول هذه قصة إيه مكذوبة لا تصح. قال وقد خولف فيها، يعني بالإضافة إلى كونها مكذوبة فلها روايات أخرى بأسانيد يعني أصح منها ليس فيها هذا الموضوع اللي هو موضوع السؤال بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد خولف فيها فرواها أبو نعيم عن الطبراني عن قال حدثنا أحمد بن زيد وساق السند، يعني حدثنا أبو حاتم السجستاني، حدثنا الأصمعي، وقال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر. هذه الرواية فيها إيه اختلاف حتى في أسماء الجالسين، يعني مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، ليس في عبد الملك بن مروان وفيها بدلا منه عروة بن الزبير. فقالوا تمنوا، فقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أما أنا فأتمنى الخلافة، وقال عروة أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم، وقال مصعب أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، وأن يجمع بين هاتين الزوجتين. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما أنا فأتمنى المغفرة. قال: فنالوا كلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر رضي الله عنهما قد غفر له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم، يعني هذا السند يعني ليس فيه كذابون كالإسناد السابق، فهو أفضل من إن كان، ولا بد يعني أن نقبل هذه القصة لنقبلها بهذه الرواية التي ليس فيها سؤال بالمخلوقات، وليس فيه سؤال بالمخلوقات. واضح؟ طيب. قال: وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه أدع بكذا وبكذا، ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء. وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع في الأدعية. واضح؟ فيقول يعني من ضمن أدلتهم أيضا منامات، يعني يحكون حكايات أن فلانا رأى في المنام أنه أتاه آثم في المنام وقال له أدعو بالدعاء الفلاني، ويكون دعاء فيه يعني أسألك بنبيك أو أسألك بحرمة نبيك أو بجاه نبيك أو كذا، منامات. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه المنامات لا يعتمد عليها في الدين، لا يجوز أن يكون هذا المنام يعني دليلا باتفاق العلماء، فإن الدين لا يؤخذ من من المنامات. يعني أصلا هذه المنامات يعني تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن خالفتها فيضرب بها عرض الحائط ولا يحتج بها في شيء. قال: وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء. قال: حدثنا أبو هاشم قال: سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة يقول: جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال: بك داء لا يبرأ. جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد فجس بطنه، يعني تحسس بطنه، فقال: بك داء لا يبرأ. قال: ما هو؟ قال: الدبيلة، اسم مرض يعني في البطن وكذا. قال: الدبيلة. قال: فتحول الرجل فقال: الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي وربي يرحمني مما بي. قال: فجس بطنه فقال: قد برئت ما بك، قد برئت ما بك علة، قد برئت ما بك علة. فهذه حكاية أيضا فيها يعني السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به بعض السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروزي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ونهى به آخرون، يعني ونهى عنه آخرون. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين. يقول يعني مسألة الدعاء: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، ثم يسأل شفاء أو مغفرة أو كذا. فقال: ورد هذا عن بعض السلف أنهم دعوا بهذا الدعاء، بعض التابعين وبعض كذا. ويقول أن الإمام أحمد رحمه الله يعني مر بنا أن الإمام أحمد عنه رواية بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو حقه أو كذا. وورد عنه هذا الدعاء: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك. فقال هؤلاء الذين قالوا هذا: إما أن يكون مقصودهم أتوجه إليك بنبيك يعني بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته، إذا كانت نيته وقصده وهو يدعو بهذا الدعاء أنه يتوسل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر هذا من التوسل بالإيه؟ بالعمل الصالح، فلا يكون هناك اختلاف بين من منع من هذا الدعاء ومن إيه؟ أجازه، على أساس أن من أجازه يقصد به التوسل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا اختلاف في جوازه، أنك تدعو الله سبحانه وتعالى، تقول اللهم إني أطعت نبيك عليه الصلاة والسلام فاغفر لي، هذا مثل إيه؟ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبا، وزي أصحاب الغار كل واحد منهم قال اللهم إن كنت عملت كذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فكل سن يذكر عملا صالحا عمله ويسأل الله سبحانه وتعالى، هذا لا اختلاف في جوازه. فقال يعني يمكن أن يحمل قول من دعا بهذا من السلف على هذا المعنى. وإن كان مقصودهم التوسل بذاته، يقول لكن إن كان مقصود الإمام أحمد في الرواية التي أجاز فيها هذا وكذلك من نقل عنه جواز هذا الدعاء، إذا كان مقصودهم التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فهو محل النزاع، فهذه تصبح إذن إيه هي المسألة التي يعني يناقشها المؤلف وحصل فيها النزاع، هل هي جائزة أو غير جائزة. وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة يعني قول العالم يستدل يعني له ولا يستدل به، يعني نحتاج إلى استدلال، نحتاج إلى دليل لإثبات صحته، وليس قول العالم يعني في حد ذاته دليلا، يعني ما ينفع في مسألة اختلافية أنك تقول يعني العالم الفلاني قال يجوز وتستعمل هذا كأنه دليل شرعي، فإذا كان عالم قال يجوز وعالم آخر قال لا يجوز، إذن إيه؟ ليس قول أحدهما دليلا يعارض به الآخر، وإنما هنا نرجع إلى قوله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فيرد إلى الله والرسول. نرجع إلى الكتاب والسنة وننظر يعني أدلة القرآن والسنة توافق أي الطائفتين. قال وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود مما يدل على أنه سائغ في الشريعة، يقول يعني مثلا هذه القصة فيها أن الرجل إيه أصابه مرض في بطنه فدعا بهذا الدعاء فشفي، فقال هل كون شخص دعا بدعاء معين فشفي هل هذا معناه أن هذا الدعاء صحيح؟ فقال ليس إيه يعني حصول المقصود دليلا على صحة هذا الدعاء، فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضه، يعني لا نستدل على صحة دعاء بأن فلانا دعا به واستجيب، فلا نجعل هذا دليلا على صحة هذا الدعاء، ليس هذا دليلا على صحة، قد يكون هذا فتنة وامتحان من الله سبحانه وتعالى، قال بدليل أن المشركين وعباد الأوثان وعباد الصلبان وعباد كذا لهم أدعية باطلة فيها شرك بالله سبحانه وتعالى، وأحيانا يحصل لهم مقصودهم عندما يدعون بهذه الأدعية الباطلة، هل هذا دليل على لو جاءك الآن شخص نصراني وقال لك أنه يعني دعا دعاء شركيا فاستجيب له فشفي ولا كذا، هل هذا دليل على صحة هذا الدعاء ولا على جواز الشرك بالله تعالى؟ قال وبعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه، وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضه، فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته وإن كان الغرض مباحا، الغرض اللي هو الهدف من الدعاء انه يدعو مثلا يطلب الرزق او يطلب المغفرة او يطلب الشفاء من المرض، الغرض نفسه قد يكون مباحا لكنه سلك في تحصيله وسيلة محرمة فحصل له غرضه، هذا لا يعني ان هذه الوسيلة يعني حلال، يعني دايما عندنا في الشريعة لا بد من سلامة الوسيلة وسلامة الغرض او المقصد، يعني عندك مثلا مقصود يعني تحصيل الأولاد وإنجاب الأولاد، يمكن لإنسان أن ينجب الأولاد عن طريق الزنا، ويمكن أن ينجبهم عن طريق النكاح الشرعي الصحيح. تحصيل المال يمكن أن يحصله عن طريق السرقة، ويمكن أن يحصله عن طريق الإيه؟ البيع والزراعة والصناعة وكذا، وهكذا يعني. فالقصد أن الهدف أو المطلوب كونه يعني مباحا لا يعني أن يسلك في تحصيله وسيلة محرمة. قد تكون بعض الوسائل المحرمة تؤدي إلى حصول المقصود، لكن هذا لا يبيح هذه الوسيلة، لابد أن يكون مقصود مباحا وأن تسلك في سبيل تحصيله وسيلة مباحة. فإجابة الدعاء يعني أو حصول ما يريده الإنسان من رزق أو شفاء أو كذا قد يسلك فيه وسيلة مشروعة، وهو دعاء الله تعالى والتضرع إلى الله تعالى ويحصل له مقصوده. وشخص آخر يسلك وسيلة محرمة من دعاء غير الله أو الدعاء في الكنائس أو السحر أو كذا ويحصل له المقصود. فكونه حصل له المقصود المباح لا يدل على أن الوسيلة مباح، لابد من دليل يدل على صحة هذه الوسيلة. قال فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. يعني يقول إن مثلا الوسيلة المحرمة مثلا فيها منفعة أحيانا أنها يحصل منها مقصود مباح، يعني زي مثلا ممكن الشخص يكون مريضا ويستعمل السحر فيشفى مثلا من المرض، فنقول هذا من منافع السحر. لكن هل كون السحر له منفعة أنه أفاد بعض الناس في شفائهم من مرضهم، هل معنى هذا أن نبيحه؟ نقول لا، صحيح في بعض المنافع لكن فيه مفاسد أرجح منه، فالشرع حرمه لما فيه من المفاسد الأرجح حتى لو سلمنا بأنه فيه هذه المنفعة. يعني لو شخص دعا بدعاء محرم واستجيب يعني وحصل له إيه مطلوبه، فلو سلمنا أن هذا من منافع هذا الدعاء المحرم لا يعني أن يكون هذا الدعاء مباحا لأنه حصلت منه منفعة، لأن صحيح فيه منفعة لكن فيه أضرار أعظم من هذه المنفعة، والشرع دائما إيه يوازن بين المفاسد و المصالح، وإذا رجحت المفاسد حرم الشيء. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها. واضح؟ يعني إذن إيه؟ ليس كون الوسيلة حصلت بها مصلحة أنها أن نبيح هذه الوسيلة، قد يكون حصلت بها مصلحة لكن فيها أضرار ومفاسد يعني أرجح وأعظم من هذه المصلحة، فلذلك حرمها الشرع. بعض الناس له مصالح في شرب الخمر أو له مصالح في الميسر أو له مصالح في كذا، يجني من ورائها أموال أو يحصل له كذا، لكن هذا يجني من ورائها أموالا أو يحصل له منافع، لكن هذا لا يبيح هذه الأمور المحرمة. قال كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، قد يكون فيها بعض الأضرار لكن منافعها أكبر، لذلك أمر بها الشرع. يعني لا يأتي أحد ويقول لك الشيء المضر نتركه، الذي فيه ضرر نتركه والذي فيه نفع نعمل به، بدون موازنة بين مقدار الضرر ومقدار النفع. فيقول أن الأمور المحرمة كالشرك وشرب الخمر والميسر وكذا فيها بعض المنافع لكن فيها أضرار أعظم، فلذلك حرمها الشرع. فكون فيها بعض المنافع والمصالح لا يعني أنها تباح. والأمور المطلوبة شرعا كالعبادات والجهاد في سبيل الله وإنفاق الأموال في سبيل الله هذه فيها بعض المضرات. الجهاد في سبيل الله يعرض الإنسان للقتل ويعرضه للأسر ويعرضه للجراح، وهذه أضرار لكن فيه منافع أكبر، ولذلك شرعه الله تعالى. لا يأتي أحد ويقول لك والله الجهاد محرم لأنه يؤدي إلى أضرار ويؤدي إلى القتل وإلى الأسر وإلى صحيح في هذه الأضرار لكن فيه منافع أعظم، وفيه حفظ للدين ونشر للإسلام يعني حفاظ على قوة المسلمين وكذا. العبادات كلها فيها بعض الأضرار التي يعني يحتملها المسلم طلبا لثواب الله تعالى. الصلاة فيها مجهود بدني وفيها استيقاظ من النوم لصلاة الفجر والتوضؤ بالماء قد يكون باردا وقد يكون كذا، فيها مشقة وفيها تعب، لكن فيها أجر وأمر الله تعالى بها. وإنفاق المال في سبيل الله فيه يعني تضحية بهذا المال وبذل له، وهذا ضرر لصاحبه لكن نفعه أكبر وأعظم. قال: لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع، فهذا أصل يجب اعتباره. هذه العبادات مصلحتها أكبر، فلذلك أمر بها الشارع. ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه. والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة. والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا. فيقول يعني استعمال القصص والحكايات والمنامات وكذا كدليل على صحة دعاء معين أن شخصا دعا به وحصل له مصلحة من ورائه، يقول هذا لا يصلح دليلا، أن الدعاء عبادة إذا دعا بأمر مباح فهو إيه؟ عبادة. والعبادة لابد لها، العبادة لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، وأي شيء حتى يكون واجبا أو مستحبا يحتاج إلى دليل يدل على وجوبه أو يدل على استحبابه. قال: وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به. يقول لكن في الجملة يعني من باب الإنصاف، يعني في حكاية المسألة وحجج الخصوم، نقول في الجملة نقل عن بعض السلف وعن بعض العلماء أنهم سألوا الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم والشكوى إليهم، فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين. يعني عندنا يعني مستويات أو مراتب، يعني فبعض الناس يعني التوسل هذا أنواع ودرجات، فمنها نوع هو شرك أكبر والعياذ بالله تعالى مما يخرج من الملة، وهذا النوع لا خلاف فيه قط ولا نقل عن أحد من السلف أنه أباحه أبدا، اللي هو إيه؟ دعاء الأموات، أنك تطلب من الأموات، تطلب تدعوهم هم أنفسهم، فتقول مثلا: يا رسول الله اغفر لي ارزقني أو كذا، فدعائهم. والشكوى إليهم، أنك تشكو إليه تقول: يا رسول الله أصابني الضر وأصابني الفقر وبي مرض كذا وكذا، فالشكوى إلى الموتى والغائبين ودعاء الموتى والغائبين هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. ولم ينقل قط عن أحد من السلف أنه إيه يعني أجاز هذا النوع ولا فعله. هناك مستوى آخر اللي هو سؤال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ولكن يدعو الله بالنبي، يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك. فهذا يقول يعني فعله بعض السلف، ولكن إيه يعني قولهم ضعيف ومعارض بقول غيرهم من السلف. جمهورهم منع من هذا النوع وحذر منه وعده بدعة في الدين، وهذا هو الصواب. لكن يوجد بعض السلف يعني أجاز إيه أن يسأل الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه مسألة يعني أخف ضررا من مسألة إيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. قال: وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره. يعني مر بنا أن التوسل عند توسل مشروع وتوسل ممنوع. توسل المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم منه مشروع ومنه ممنوع. التوسل المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ يعني انواع منها الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، هذا في حد ذاته نوع من التوسل، وان لم تذكره في دعائك، وكذلك اذا ذكرته في دعائك تقول اللهم اني اسالك بايماني بنبيك وبطاعتي لنبيك مثلا ان تغفر لي او ترزقني. فهذا التوسل يعني هذا جعله النوع الاول هو التوسل بالايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع ينقسم الى يعني الف وباء. الف اللي هو ايه؟ مجرد ايمانك به، فهذا في حد ذاته وسيله حتى ولو لم تذكر هذا في دعائك. وباء اللي هو ان تذكره في دعائك، تقول اللهم اني امنت بنبيك فاغفر لي، او اطعت نبيك فاغفر لي، ماشي، او فارزقني او فاشفني او كذا. هذا توسل مشروع، هذا النوع الاول اللي هو التوسل بالايمان به وطاعته. النوع الثاني من التوسل المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ان تطلب منه الدعاء في حياته عليه الصلاه والسلام وهو حي، تطلب منه الدعاء، تقول له يا رسول الله. وهذا في حق الصحابه الذين كانوا احياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون اليه ويقولون يا رسول الله ادعو الله لي ان يشفيني او ان يرزقني او كذا، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توسل مشروع. وكذلك يوم القيامة بعدما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث حيا عليه الصلاة والسلام ويبعث الناس أحياء، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له إيه؟ يعني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اشفع لنا عند ربك، يطلبون منه الشفاعة فيشفع لهم. هذا برضو توسل إيه؟ بدعائه وهو حي عليه الصلاة والسلام. طيب حديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يرد الله عليه بصره، هذا التوسل من النوع الثاني من أنواع التوسل المشروع، من أنواع التوسل المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم، توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من التوسل الممنوع بالنبي صلى الله عليه وسلم. التوسل الممنوع بالنبي صلى الله عليه وسلم منه قسم هو بدعة ومن ذرائع الشرك، وقسم هو إيه؟ شرك أكبر. الذي التوسل الممنوع بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بدعة ومن ذرائع الشرك، وأن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك، أن يكون أنه يسأل الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذي هو شرك أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بعد وفاته أو وهو غائب، فيقول يا رسول الله اغفر لي أو ارزقني أو كذا، من دعاء غير الله الذي هو شرك بالله تعالى، أو يشكو إليه ما به. واضح؟ فعندنا توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم منه مشروع ومنه ممنوع. فحديث اللي هو الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الله عليه بصره، فكان توسله من إيه؟ من القسم الثاني، وهو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال بل ادعه. طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، اللهم فشفعه في. قال فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وشفعه في، فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. يقول ما معنى شفعه في؟ شفعه في يعني اقبل دعاءه لي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فتشفيع النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمى يعني أن يقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرد الله عليه بصره. فإذا يعني هذا الدعاء لم يدعو به الأعمى وهو غائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني ولا يقصد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التوسل بذاته وكذا، وإنما كان القصد أتوسل إليك أتوجه إليك بنبيك، يعني بدعاء نبيك لي، بدعاء نبيك لي، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إني أتوجه بك إلى ربي، يعني بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يشفيه الله ويرد عليه بصره. قال وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. قل هذا الحديث يذكره العلماء في دلائل النبوة ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل فرد الله عليه بصره. فإذا ليس هو مسألة دعاء يدعو به الإنسان، أن صاحب الحاجة يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك ويسأل حاجته، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل فشفاه الله. قال وهذا الحديث حديث الأعمى قد رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره. رواه البيهقي من حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الخطمي قال سمعت عمارة بن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني. وانا نلاحظ دايما ايه الروايات فيها ان الرجل الضرير قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يعافيني، فطلب، فكان التوسل هنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ان شئت اخرت ذلك فهو خير لك وان شئت دعوته. قال فادعه. فامره ان يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال فقام وقد أبصر. ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر، ومنها رواه النسائي وابن ماجه أيضا. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي، يعني رواية الترمذي يقول عن أبي جعفر وأبو جعفر هذا يقول هو غير الخطمي، هكذا وقع في الترمذي، وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمي، بقية العلماء قالوا الراوي هو أبو جعفر الخطمي وليس كما قال الترمذي. قال وأيضا فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء، بل رووه إلى قولهم اللهم شفعه فيه. يقول رواية الترمذي لم تستوعب الحديث كاملا، وإنما روى الحديث مختصرا لغاية اللهم فشفعه فيه، ولم يروي بقيته، بقيته وشفعني فيه، يعني فيه أن إيه أن الأعمى قال اللهم شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه وشفعني فيه، فقالوا هنا معنى شفعه فيه يعني استجب دعاءه فيا، وشفعني فيه يعني استجب دعائي في قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كيف تشفيع الأعمى في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استجب دعاء الأعمى في قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول إيه هذا، أن يقول اللهم شفعه في وشفعني فيه، يعني اقبل دعاءه فيا أن ترد علي بصري، واقبل دعائي أن تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني أيضا تخريج الدعاء لغاية 535، ذكر يعني رواية الترمذي اللي هي فيها شفعه فيا بدون شفعني فيه، وذكر الروايات الأخرى التي فيها شفعه فيا وشفعني فيه يعني، وذكر أسانيدها يعني لغاية 535. ماشي. نعم نعم نعم، هل مسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتوضأ، هو يعني هل هذا الوضوء يعني واجب؟ لا، ليس الوضوء لا يكون واجبا إلا إذا كان محدثا، إذا كان محدثا فيكون الوضوء واجبا، وإذا لم يكن محدثا فيكون الوضوء للصلاة يعني من باب تجديد الوضوء يعني. طيب، في الفقرة رقم 536 يعني يقول: ورواه البيهقي، اللي قبلها كلها روايات نفس حديث الآن، قال: ورواه البيهقي من هذه الطريق، وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته إن كانت صحيحة، إن كانت صحيحة. هنا يعني شيخ الإسلام رحمه الله يحاول أن إيه، هذا من إنصافه رحمه الله، يعني كان دائما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يعني من المعروف عنه أنه كان إذا يعني ناظر قوما أو كذا يذكر لهم من أدلتهم يعني أكثر مما يعرفونهم من أدلة، يعني هو يخبرهم يعني بأدلة أكثر مما يعني جاءوا يعرفون، يعني يجيب عن أدلتهم ويقول لكم أيضا أدلة أخرى يعني تستدلون بكذا وكذا وكذا، وهذه الرد عليه ويرد عليها ويناقشها. فهنا هو يذكر أدلة من أجاز يعني التوسل يعني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، فقال لهم إيه أدلة، فيقول من ضمن أدلتهم رواية عند البيهقي لنفس حديث الأعمى، وفيها قصة يعني فيها تفصيل زيادة يعني في هذه القصة. طيب، نقرأ هذه الرواية وكيف يعني يجاب عنها. قال: رواه من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعيد الحبطي عن شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له. رجل، هنا نقرأ القصة يعني بتأنن، أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، يعني شخص له مصلحة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، يريد مالا أو يريد يعني شيئا من عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان يختلف إليه يعني يتردد عليه، يزور عثمان بن عفان رضي الله عنه كثيرا إيه من أجل هذه الحاجة. وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يلتفت إلى هذا الرجل ولا ينظر في حاجته، لعله يعني يطلب طلبا ثقيلا أو كذا، فكان عثمان رضي الله عنه يعني لا يجيب له طلبه هذا. فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكى رضي الله عنه، فشكى إليه ذلك. الرجل لقي عثمان بن حنيف، هذا غير عثمان بن عفان أمير المؤمنين، لقي إيه عثمان بن حنيف الصحابي رضي الله عنه، فشكى إليه ذلك، قال له إيه أنا دايما يعني أذهب إلى أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه أطلب منه إيه هذه الحاجة وهو يعني لا يجيب طلبي ولا يلبي لي حاجتي. فقال له عثمان بن حنيف رضي الله عنه: إيت الميضأة فتوضأ ثم أت المسجد فصلي ركعتين. فعثمان بن حنيف قال لهذا الرجل: اذهب إلى الميضأة مكان الوضوء فتوضأ ثم أت المسجد فصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي، ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى أروح. قال له يعني توضأ وادعو بهذا الدعاء اللي هو نفس الدعاء الذي دعا به الأعمى. طبعا الكلام هذا أيام عثمان بن عفان، يعني كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا القصة فيها أن عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال للرجل: ادعو بهذا الدعاء ثم رح، يعني اذهب إلى عثمان بن عفان إلى أمير المؤمنين حتى أروح يعني وأنا إيه أيضا سوف أذهب إليه وأكلمه في شأنك يعني. قال: فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم أتى بعد عثمان بن عفان، فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة، الوسادة أو الأريكة أو كذا التي كان جالسا عليها، أجلسه إيه جاء البواب الرجل يعني بعد ان دعا بهذا الدعاء ذهب الى عثمان رضي الله عنه، فالبواب ايه اخذه من الباب وادخله الى عثمان واجلسه يعني بجوار عثمان رضي الله عنه، وقال انظر ما كانت لك من حاجة، فذكر حاجته فقضاها له. عثمان ايه قال للرجل، اجلسه الى جواره وقال ما حاجتك؟ فقال له حاجتي كذا وكذا، فقضى له حاجته. ثم ان الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت الي حتى كلمته في. الرجل حسب ان عثمان ايه ابن حنيف توسط له عند عثمان بن عفان، فقال له يعني ما كان ينظر في حاجتي حتى كلمته في، فمجرد ما دخلت يعني قضى لي حاجة. فقال عثمان بن حنيف رضي الله عنه ما كلمته، قال عثمان انا اصلا ما كلمته، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه ضرير. وروى ايه عثمان بن حنيف رضي الله عنه، روى قصة الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه هذا الدعاء ودعا به فرد الله عليه بصره، فقال له أنا علمتك هذا الدعاء حتى إيه تدعو به، فكون عثمان يعني التفت إليك هذا بسبب الدعاء وليس بسبب أني كلمته، أنا ما كلمته أصلا. واضح؟ واضح؟ يعني عثمان بن حنيف قال للرجل أنا ما كلمت عثمان بن عفان ولكن بسبب الدعاء الذي علمتك اياه فانت دعوت به، فلذلك ايه يعني حصل استجيبت دعوتك وقضيت حاجتك. وقال له الدعاء هذا انا سمعته ايه من رجل يعني من النبي صلى الله عليه وسلم علمه لرجل اعمى، وذكر القصة. طبعا هذه القصة لو صحت فهي ايه غايتها ان ايه انها تفيد ان عثمان بن حنيف هو رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرى جواز الايه التوسل يعني بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وان كان طبعا كما مر بنا يعني ان الدعاء اتوجه اليك بنبيك ممكن نقول انه ربما يقصد اتوجه اليك بايه بطاعتي اياه وكذا، وربما يقصد اتوجه اليك بذاته، فاذا قصد الاول يبقى لا خلاف بينه وبين غيره، وإذا قصد الثاني فيكون غاية ما في الأمر أن صحابيا يرى جواز هذا، وهذه ستكون حجة له. شيخ الإسلام رحمه الله يعني تكلم برضو عن تخريج هذه الرواية التي فيها قصة عثمان بن حنيف والرجل اللي دخل على عثمان بن عفان، فتكلم عن تخريجها وأطال في الحقيقة لغاية الفقرة رقم 549 لغاية يعني اخر 549، هذا كله تخريج هذا الطريق. وخلاصته يعني ان الروايات روايات هذه القصة يعني تدور على ايه الراوي اللي هو شبيب ابن سعيد، يعني في بداية هذه القصة ان البيهقي رواه عن اسماعيل ابن شبيب ابن سعيد عن ابيه اللي هو شبيب ابن سعيد، وان شبيب ابن سعيد هذا له ايه له مناكير، يعني له بعض الاحاديث الايه المنكرة، وإن كان يعني له روايات صحيحة يعني وكذا، لكن له أحاديث منكرة، يعني ليست كل رواياته مقبولة، فله أحاديث مناكير يرويها وكذا، فيحتاج يعني أن تعرض روايته على رواية غيره إذا اشترك مع غيره في رواية قصة، فتقارن روايته برواية غيره، وعند المخالفة تكون رواية غيره أرجح. فهنا يعني هو روى هذه القصة وروى حديث الأعمى وروايته تخالف رواية غيره، وغيره رووه بدون هذه يعني الزيادة وكذا. فده الخلاصة يعني ان هو ذكر يعني روايات الحديث يعني رواية هذه القصة، وبتمر بايه بشبيب ابن سعيد، ونقل يعني انه له احاديث مناكير وكذا. فهذا خلاصة يعني ما ذكره، اللي يحب طبعا يتوسع ممكن يقرأ يعني تخريج الحديث تفصيلا لغاية يعني الفقرة رقم 550 هيبدأ يجيب أجوبة أخرى، يعني دي الأجوبة الجواب الأول إن هذه الرواية يعني لا يعتمد عليها من جهة السند لما فيها من إيه يعني من قدح في سندها ومخالفة لما هو أرجح منه، ثم بعد ذلك سيناقشها على افتراض أنها صحيحة، يعني دائما ايه يقول هي اولا يعني لا تثبت، وثانيا لو افترضنا صحتها او صححها البعض او حسنها او كذا، فيمكن ايضا ان يجاب عنها بطريقة اخرى كما سيأتي. نعم الشيخ كم بصير. نعم يعني بالنسبة مسألة يعني توسط شخص عند الحاكم ليقضي حاجة المحتاج، هذا من الأمور الجائزة، إلا يعني أن يكون في إسقاط حد من حدود الله أو في أمر فيه ظلم لآخرين أو تعد على حقوقهم أو كذا، لكن إذا توسط له في حاجة مباحة عند الحاكم فهذا من الشفاعة التي يؤجر عليها الشافع، اشفعوا تؤجروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو نأتي إلى الفقرة رقم 550، قال وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة. بالجملة يعني خلاصة ما تقدم أن هذه الزيادة يعني فيها يعني كلام من جهة السند، لكن يقول حتى لو فرضنا أنها ثابتة لم تكن فيها حجة، وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف رضي الله عنه ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض، فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه، وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم. يقول لو كانت ثابتة فخلاصتها أن الصحابي الكريم عثمان بن حنيف رضي الله عنه يكون إيه؟ ظن أن هذا الدعاء يمكن أن إيه؟ أن يجزأ ويدعى ببعضه دون بعضه، لأنه هو يعني رد البصر على الأعمى لم يكن فقط بهذا الدعاء، وإنما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال له قل إيه أتوجه إليك بنبيك، يعني بدعاء نبيك لي، فهو ظن أنه يمكن إيه أخذ الجزء اللي هو أتوجه إليك بنبيك مع ترك مسألة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للشخص، وظن أن هذا إيه ينفع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يدعى بهذا الدعاء بعد وفاته كما دعي به في حياته عليه الصلاة والسلام. قال ولفظ الحديث يناقض ذلك، ولفظ الحديث يناقض ذلك. وطبعا سيأتي المؤلف رحمه الله سيتكلم عن مسألة يعني حجية قول الصحابي، لو فرضنا أن هذا قول الصحابي فمدى حجية قول الصحابي في هذه المسألة. قال ولفظ الحديث يناقض ذلك، فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن يقول اللهم فشفعه فيه، وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له، بخلاف من لم يكن كذلك. يعني إنما يقول شفعه في لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا يدعو له، فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للأحياء في الدنيا عندما كان حيا عليه الصلاة والسلام أثناء حياته عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الآخرة عندما يبعثه الله تعالى ويحييه ويصبح حيا أيضا يشفع للناس في الآخرة. وفيه أيضا أنه قال وشفعني فيه، وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة. يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة وهو يعني يقول له شفعني فيه يعني لقضاء حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما القصد إيه؟ يعني استجب دعائي أن تستجيب دعاءه. قال ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الأمة أن تدعو له عليه الصلاة والسلام أن يقول إيه الله آتي محمدا الوسيلة. فقال هل هذا كما مر بنا هل هذا لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم أو لمصلحة الداعي؟ لمصلحة الداعي، يعني لأنك الداعي أنت إذا دعوت قلت اللهم آتي محمدا الوسيلة حصلت لك مصلحة، وهي أنك إيه يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالدعاء له لمصلحة الداعي. فكذلك لما قال للأعمى قل إيه وشفعني فيه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لمصلحة الإيه الداعي. وأما مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم فهي الأجر والثواب من الله تعالى. قال وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة، ولهذا كان الجزاء من جنس العمل، فمن صلى عليه صلى الله عليه، ومن سأل الله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول دائما الجزاء من جنس العمل، فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك، وإذا شفعت للنبي صلى الله عليه وسلم شفع النبي صلى الله عليه وسلم لك. طب كيف تشفع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى أنك تسأل الله تعالى له الوسيلة، فالثواب أن يشفعه الله فيك يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. قال كذلك الأعمى سأل منه الشفاعة فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة، وهو كالشفاعة في الشفاعة، يعني الأعمى شفع في قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه، وذلك أن قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه، ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته، من آياته يعني من معجزاته ودلائل نبوته، فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق. ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول فشفعه في وشفعني فيه، بخلاف قوله وشفعني في نفسي، فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا من هذا الطريق الغريب. يعني كان في ضمن تخريج روايات الحديث كان ذكر الجزء اللي تخطيناه اللي هو تخريج روايات الحديث، فذكر أنه جاء في رواية منها بدل وشفعني في شفعه في وشفعني في نفسي، فقال هذا طريق غريب يخالف الطرق يعني الثابتة لهذا الحديث. وقوله وشفعني فيه رواه عن شعبة رجلان جليلان، عثمان بن عمر وروح بن عبادة، وشعبة أجل من روى هذا الحديث، ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة الترمذي والنسائي وابن ماجه. وذكر يعني المناقشة في موضوع رواية شفعني في نفسي ولا وشفعني فيه، فيقول يعني طبعا عندنا رواية الثقة إذا خالف من هو أوثق تؤخذ رواية الأوثق وترد رواية الثقة إذا خالف من هو أوثق، فقال إن يعني والضعيف إذا خالف الثقة يؤخذ برواية الثقة وترد رواية الضعيف. فقال هنا روايات يعني شعبة ابن الحجاج، هذا يعني كان يلقب بأمير المؤمنين في علم الحديث وكان من الحفاظ الكبار، وشعبة رواه عنه رجلان جليلان، وبعدين عنهم أخذهم أصحاب السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه الرواية التي ارتضوها فيها يعني شفعني فيه في النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها شفعني في نفسه. طيب رقم 557 قال ومعلوم أن الواحد، ويعني في برضو قبلها يعني في نفس 555 معلش، يقول يعني أن الشفاعة أيضا من جهة المعنى يعني مما يدل على بطلان رواية شفعني في نفسي، يقول أن الشفاعة دائما تكون يعني إذا كان هناك اثنان يطلبان أمرا فيكون أحدهما شفيعا للآخر، من الشفاعه من الشفع اللي هو عكس الايه اللي هو الزوج، يعني العدد الزوجي عكس الايه الوتر، الشفع والوتر، والشفع والوتر، الوتر الواحد والشفع الاثنان. فدايما الشفاعه انما سمي الانسان شفيعا لانك اذا طلبت الحاجه بنفسك صرت وترا، فاذا جاء احد يطلب لك الحاجه كان ايه شفيعا، اصبح هو ايه معك يطلب لك حاجتك فاصبحتما شفعا. فقال كيف يقال شفعني في نفسي؟ الشفاعة تحتاج إلى إيه؟ إلى لو كان الإنسان وحده لكان وترا وليس شفعا. فإذا كان الإنسان وحده فإنه يكون سائلا مجردا كسائر السائلين. رقم 557، قال ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له كان هذا كلاما باطلا. كيف شفعه في والنبي صلى الله عليه وسلم توفي؟ شفعه في بمعنى اقبل دعاءه لي والنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا له، فكأنه يخبر عن شيء غير مخالف للواقع. قال مع أن عثمان بن حنيف رضي الله عنه لم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أن يقول فشفعه في، ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه وإنما أمره ببعضه. قل حتى الرواية اللي فيها قصة عثمان بن حنيف قال لو ترجع إليها تجد أنه ليس فيها إيه، ليس فيها اللي هي شفعني فيه وشفعه في وكذا. يعني الرواية لو هي موجودة في رقم 536 أنه قال قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي. ليس فيها شفعه في وشفعني في، هذه لم يذكرها له. فقال يعني حتى الرواية اللي هي فيها أن عثمان بن حنيف علم الرجل الدعاء فيه جزء من الدعاء وليس كل الدعاء، فليس فيه أن يقول شفعني فيه وشفعه فيه. قال وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة. فقال إن حتى هذا يدل على أنه لو صحت هذه الرواية فمعناها أن الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أن حتى الرواية هذه ليس فيها طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ولا ما يظن أنه شفاعة، فلو قال بعد موته يعني ولا طلب، يعني ليس فيه طلب من الله أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، حتى هذا غير موجود أيضا. قال فلو قال بعد موته فشفعه في لكان كلاما لا معنى له، ولهذا لم يأمر به عثمان. والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والذي أمر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة. يقول حتى يعني لو فرضنا أنه ثبت هذا الدعاء عن هذا الصحابي، فقال أولا سيكون دعاء صحابي ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الناس أن يدعوا بهذا الدعاء بعد موته عليه الصلاة والسلام. فقال حتى لو ثبت أنه يعني دعا به صحابي فمثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فعل الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه غيره من الصحابة ولم يوافقه، يعني إذا لم يوافقه غيره من الصحابة وكان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه ولا يوافقه، فهنا لا يكون فعل الصحابي حجة سواء كان في عبادة أو في إباحة شيء أو تحريم شيء أو إيجاب شيء، فلا يعتمد على فعل الصحابي إذا لم يوافقه بقية الصحابة وكان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه. وضرب أمثلة، ولكن يعني غاية ما يفيده الأمر أن تصبح المسألة خلافية، يعني إذا المسألة يعني صار فيها يعني فعل الصحابي او كذا، تصبح من المسائل ايه التي يسوغ فيها الاجتهاد، ويكون الانكار فيها بالنقاش والحجة وكذا، وترد الى الله والرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ترد الى الكتاب والسنة، وينظر يعني ادلة هذا الصحابي ارجح او ادلة من خالفه من الصحابة ارجح. قال: ولهذا نظائر كثيرة. هذا له نظائر كثيرة، يعني إذا جاء شخص يقول لك يعني هذا قول الصحابي وكيف تردون قول الصحابي وكذا، نقول طيب عندنا الآن إيه نظائر كثيرة يعني اجتهادات فردية من بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذ بها الإيه العلماء ولم يوافقوهم عليها، مثل ما كان هنا النسخة عمر، بس هو الصواب ابن عمر رضي الله عنه، مثل ما كان ابن عمر، هو مكتوب عمر بس هو الصاد ابن عمر رضي الله عنه، يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا توضأ يدخل الماء في إيه؟ في داخل عينيه، يغسل باطن يعني داخل عينيه أو باطن عينيه، لكن غيره من الصحابة كان إذا غسل أحدهم وجهه في الوضوء يغمض عينيه ويغسل وجهه، لا يفتح العينين ويتعمد إدخال الماء داخل العينين، فكان يفعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما حتى عمي. طبعا هنا يعني في الأثر انه حتى عمي فترك ذلك، اما انه مقصود يعني الغاية فقط، او المقصود التعليل يعني انه بسبب ذلك يعني عمي، يعني هو انه كان يفعل هذا، كان يدخل الماء في عينيه حتى عمي رضي الله عنه في اخر حياته، يعني عمي رضي الله عنه. فبعض الشراح الأثر يعني قالوا بسبب يعني كثرة إدخال الماء في عينيه، هذا طال الله أعلم من الناحية الطبية يعني له أساس ولا لا، بس تفسير الآخر أنه مجرد غاية، يعني أنه ظل يفعل ذلك حتى عمي، فلما عمي ترك هذا. القصد أن هذا يعني لا يستحبه الفقهاء ولم يعملوا به رغم أنه فعل الصحابة. كذلك مسألة أخذ ماء جديد للأذنين، يعني كان إذا إيه مسح رأسه يمسح رأسه ثم يأخذ ماء جديدا فيمسح به أذنيه، لكن المنقول يعني في السنة وفعل غيره من الصحابة أن الرأس تمسح مع الأذنين بنفس الماء. طيب: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل يديه إلى العضد في الوضوء. العضد اللي هو ما بين المرفق والمنكب، يعني هذا اليد يعني فيها الساعد اللي هو ما بين الرسغ إلى المرفق يقال له ساعد، وبعدين من المرفق إلى المنكب هذا يقال له العضد. فكان إذا إيه غسل يديه يغسلها إلى أنصاف العضدين لغاية نصف العضد، يعني في القرآن الكريم وأيديكم إلى المرافق لغاية المرفق، يعني أن المرفق يدخل في الغسل، فكان هو يزيد على المرفق إلى إيه أنصاف العضدين. وكذلك يعني في غسل الرجلين إلى الكعبين كان يزيد إلى أنصاف الساقين، يغسل نصف ساقه مع غسل الرجلين. وفي غسل الوجه وهو يغسل الوجه يعني يجعل معه شيئا من الرأس، ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والفرس يعني هذا تشبيه بالخيل، يعني الخيل الغر المحجلة التي الغر التي يكون في قوائمها بياض، يكون في شعرها أبيض في الغر في جبينها بياض، والمحجلة اللي في قوائمها بياض، بعض الخيل يكون في قوائمها يعني زي حلقة كذا من الشعر الأبيض في يعني قوائم الفرس، هذا يقال له التحجيل، والغرة اللي هي أن يكون جبينها أبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي، يعني لما قالوا له كيف تعرف أمتك يوم القيامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة أو يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فأبو هريرة رضي الله عنه روي الحديث، وفي حديث أبي هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة أو يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذه الزيادة في الحقيقة هذا خلاف فقهي، يعني هل من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هل هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أو هو تتمة الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعض المحدثين يقول هو مدرج من كلام أبي هريرة، اسم المدرج اللي هو إيه؟ ما يكون من قول الصحابي أدرجه بعض الرواة ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قول الصحابي يعني بعد أن حدث بالحديث، أحيانا الصحابي بعد أن حدث بالحديث يقول كلاما من نفسه فالراوي أدخله في الحديث. فهنا هذا الذي يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه من فعله كان إذا توضأ إيه يعني يغسل العضد إلى أنصاف العضدين ويغسل الساقين ويغسل شيئا من رأسه وكذا رضي الله عنه. وروي عنه أنه كان يمسح عنقه، أبو هريرة رضي الله عنه كان أيضا إذا توضأ يمسح عنقه في الوضوء، ويقول هو موضع الغل، يعني الأغلال، إذ الأغلال في أعناقهم، أهل النار والعياذ بالله الأغلال تكون في أعناقهم، والنار لا تأكل إيه مواضع يعني الوضوء أو كذا، فرجاء يعني أن إيه أن ينجو العنق يعني من النار لأنه كان يغسل في الوضوء أو كذا أو يمسح في الوضوء أو. فهذا كان اجتهادا يعني من أبي هريرة رضي الله عنه. لكن طبعا في الحقيقة موضوع اللي هو إطالة الغرة والتحجيل يعني كثير من الفقهاء قالوا هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، بعضهم قال هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه تكون سنة، وبعضهم قال هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه فتصبح فعل صحابي يعني لا تقوم به الحجة وقد خالفه غيره من الصحابة وكذا. فكان أبو هريرة إذا توضأ كان إيه يعني لا يتوضأ أمام الناس، يعني هكذا كان يتخفى بوضوئه حتى إيه لا ينكر الناس عليه، لأن وضوءه كان غريبا ومخالفا لطريقة وضوء الناس وكذا. قال فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما، بعض العلماء استحبوا غسل باطن العينين اتباعا لابن عمر، وغسل العضد والساق في الوضوء والعنق وكذا اتباعا لأبي هريرة، فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا، والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق. قال ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، بل هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه جاء مدرجا في بعض الأحاديث، وهذا يعني رأي المؤلف يعني رحمه الله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني طبعا هنا المقصود بتحجيل المؤمنين يوم القيامة يعني نور يكون في أيديهم وأرجلهم ونور يكون في جبينهم يوم القيامة، يعني مثل إيه بمثابة مثل البياض الذي يكون في الفرس يعني. قال وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق، يعني لا يزيد يعني، أو وكان الله يعني القصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يغسل العضد والساق، وإنما فقط إيه يعني أنه طبعا بالنسبة للعضد هو يبدأ من نهاية المرفق، فيعني إذا غسل المرفق يعني مجرد غسل المرفق يكون هذا إيه يعني بداية العضد، لكن لا يزيد يعني حتى يدخل في يغسل شيئا من العضد وكذا. وفي الساق يعني الإنسان إذا غسل الكعبين فهو نهاية الكعبين هي بداية الإيه الساق، فيقول يعني أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه مجاوزة يعني للدخول في الساق والدخول في العضد وكذا، وإنما يعني استيعاب المرفقين واستيعاب الكعبين. قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له، وحتى في بعض يعني الآثار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة كان يعني أيضا إيه ربما بلغ المنكبين، يعني ربما غسل العضد كله يعني في الوضوء حتى يبلغ المنكب. قال: وهذا لا معنى له، فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، وإنما في اليد والرجل الحجلة. قال: والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله، لا يغسل الرأس، ولا غرة في الرأس، يعني الغرة هي الايه الجبين، فإطالة الغرة. فقال: كيف يطيل؟ لا يمكن أن يطيل الغرة إلا إذا غسل شيئا من الرأس، والرأس ليست غرة، الغرة هي في الجبين وليست في الرأس. والحجلة لا يستحب إطالتها، وإطالتها مسلة أو يعني. قال: وكذلك ابن عمر، المسلة اللي هو يعني بمعنى التشويه أو يعني. قال: وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل مواضع منزله، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ، ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها. يعني هنا المؤلف رحمه الله يعني يستشهد يعني بمسائل كثيرة انفرد فيها بعض الصحابة برأي ولم يتابعه العلماء عليه، ليبين يعني أنه ليس إيه يعني ليس مما يشنع به على العالم أنه خالف صحابيا انفرد في مسألة. فيعني لأن البعض يقول لك: طيب هذا عثمان بن حنيف رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بهذا الدعاء، كيف تقولون إنه دعاء يعني خاطئ ودعاء مبتدع وكذا؟ هو طبعا تكلم أنه يعني في سنده كلام، لكن حتى لو ثبت سنده فيعني ما من أحد من هؤلاء الذين ينكرون علينا أن نترك العمل بقول صحابي انفرد في مسألة، ما من أحد من هؤلاء إلا وقد ترك العمل بانفرادات بعض الصحابة. فذكر هنا أن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنهما كان له يعني كان يعني يتحرى، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم، المواضع التي استراح النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الطريق يعني بين مكة والمدينة، أي موضع النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن السير فيه ونزل استراح فينزل إيه يستريح في هذا المكان. والمكان الذي توقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ليتوضأ يتوقف فيه ابن عمر ويتوضأ في المكان الذي توضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ تبقى بعض الإيه الماء فصبه النبي صلى الله عليه وسلم على شجرة معينة في الطريق، فابن عمر كلما سافر بين مكة والمدينة يذهب إلى هذه الشجرة المعينة التي صب عليها النبي صلى الله عليه وسلم الماء فيتوضأ ويأخذ ما تبقى من الماء ويصبه على هذه الشجرة بعينها. قال: ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا. بعض العلماء اقتدى بابن عمر رضي الله عنهما في هذا وصار يستحب إيه أن تحفظ يعني المواضع التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ويوقف فيها ويتوضأ حيث توضأ في السفر وكذا. ولم يستحب ذلك جمهور العلماء، لكن أكثر العلماء لم يستحبوا هذا، كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنه وارضهم. هؤلاء يعني كبار الصحابة كانوا لا يفعلون مثل ما يفعل ابن عمر، ولم يستحبوا هذا، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر، ولو رأوه مستحبا لفعلوا كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به، كانوا يتحرون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقتدوا به في هذا. قال: وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك. واضح؟ يقول يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أننا نقتدي به في تخصيص الأماكن التي خصصها بالعبادة، وأن نفعل الأفعال التي قصد التعبد بفعلها. لكن الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد التعبد بفعلها، كنا نتوقف في هذا المكان لأنه تعب في السفر، وهذا المكان الذي احتاج فيه للراحة فتوقف فيه، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى مثلا نفس المكان في كل سفرة أو توضأ في هذا المكان، لكن لأنه احتاج إلى الوضوء فتوضأ فيه. لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مكان فاضل وتحرى النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يذهب لمكان معين يعني لفضيلة فيه أو كذا. فلذلك يعني كبار الصحابة لم يروا أن هذا مما يؤجر عليه المسلم أو أنه يكون فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تحري هذه الأماكن. لكن الأماكن التي خصصها النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة فهذه نخصها بها، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يلتمس الحجر الأسود. هنا الطواف حول الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد الطواف حول الكعبة وتخصيص هذا المكان لا يطوف إلا به، وأن يلتمس الحجر الأسود، وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند أسطوانة مسجد المدينة. أسطوانة في روضة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، فهنا تحري الصلاة عند هذه الأسطوانة هذا يكون من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتعمد الصلاة عند هذه الأسطوانة، ليس أنه يعني وافق وقت الصلاة في مكان فوقف صلى فيه، وإنما كان يتحرى هذه الأسطوانة ويصلي عندها. وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهم. وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده، يعني اتفق له يعني هذا المكان الذي يعني احتاج إلى الراحة عنده فارتاح عنده، لم يقصد النزول في هذا المكان يعني بعينه، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه. فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين، بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب. عمر والد عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينهى عما يفعله ابنه عبد الله. قال: كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن سويد قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فصلى الغداء، يعني صلى صلاة الفجر، ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون: صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمد. فهنا عمر رضي الله عنه كان في السفر وتوقف في مكان ليصلي صلاة الغداء، فجعل الناس أتى على مكان، يعني هو ماشي في الطريق مر على مكان، فجعل الناس يقولون: هذا المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاهم عمر عن ذلك وقال يعني إن هذا هو الذي أهلك أهل الكتاب، إنهم صاروا يتتبعون الأماكن التي صلى فيها أنبياؤهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن عرضت له الصلاة فليصلي. يقول يعني هذا المكان يعني لا يخصص بالهجر ولا يخصص بالصلاة فيه، هو مكان كغيره من الأمكان، إذا يعني صادف أنك مررت في هذا المكان في وقت صلاة توقف وصلي فيه، إذا مررت به وليس وقت الصلاة ولا لا تحتاج إلى الصلاة فلا تتعمد الوقوف عنده من أجل أن تصلي فيه. فهذا كان رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه بل صلى فيه لأنه موضع نزوله، رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، المشاركة في صورة الفعل انك تصلي في هذا المكان مع اختلاف قصدك عن قصد النبي صلى الله عليه وسلم. عندما صلى في هذا المكان كان قصده ان هذا وقت الصلاة وهذا المكان المتاح للصلاة فصلى فيه، ما كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا مكان فاضل يخص بالصلاة وكذا. بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب. إن عمر بن قال إن هذا فعل اليهود والنصارى أنهم يتتبعون الأماكن التي صلى فيها أنبياؤهم ويتخذونها مساجد، وهذا ليس من عمل المسلمين. قال وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في النية أبلغ من المتابعة في صورة العمل. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يعني للاستراحة عليه الصلاة والسلام بعد القيام من الركعة، بعد القيام من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلسة خفيفة ثم يقوم إلى الركعة الثانية من جلوس، فبين الأولى والثانية جلسة وبين الثالثة والرابعة أيضا جلسة. فهذه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها في أول أمره ثم صار يفعلها في كبره عليه الصلاة والسلام. فهنا الفقهاء اختلفوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لأجل حاجته للاستراحة لكبر سنه فصار يعني يشق عليه أن يقوم من يعني من وضع السجود إلى القيام مباشرة فيحتاج أن يستريح يعني من السجود إلى وضع الجلوس ثم من الجلوس إلى القيام، فهل فعلها للحاجة أو فعلها تشريعا كفعل من أفعال الصلاة؟ فمن رأى من الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة قالوا إذن لا تكون سنة إلا لمن احتاج إليها، لا تكون سنة إلا لمن احتاج إليها وكان يشق عليه أن ينهض من السجود إلى القيام مباشرة يبقى يجلس هذه الجلسة. وأما من يعني من احتاج إليها فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجلسها للحاجة، ومن لم يحتج إليها لا يجلسها. والفريق الآخر من الفقهاء قالوا لا، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا فيجلسها الإنسان حتى لو كان شابا نشيطا ليس بحاجة إليها يستحب له أن يجلسها. والله الراجح هو استحبابها، يعني في الحقيقة الراجح هو استحبابها، لكن القصد يعني ان ان يعني الذين قالوا باستحبابها قالوا فعلها تشريعا، يعني لو كان فعلها للحاجة لما رأوا ان فيها الاقتداء. يعني الذين يرون استحبابها التعليل عندهم انه فعلها تشريعا فتصبح سنة، والذين لم يروا قالوا فعلها للحاجة، فمعناه ان انه ليست كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم يسن متابعته عليه الصلاة والسلام فيها، وإنما هذا في الأفعال التي فعلها تعبدا فنفعلها تعبدا، وما فعله اتفاقا أو لحاجة من الحوائج فلا يكون هناك يعني أجر أو ثواب في تعمد فعل هذه الأفعال لأنه يكون مشابهة في الصورة مع اختلاف القصد. قال وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه. المحصب اسم وادي يعني نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من منى فنزل في وادي المحصب. هل فعله لأنه كان أسمح بخروجه أو لكونه سنة؟ تنازعوا في ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في وادي المحصب هل نزل فيه يعني تشريعا أن هذا يعني من المناسك أنه يستحب النزول في هذا المكان، أو أنه نزله يعني لأنه كان المكان المناسب يعني للاستراحة فيه والنزول فيه وكذا. فمن قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد به التعبد قال لا يسن النزول في المحصن. ومن هذا وضع ابن عمر رضي الله عنهما يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي كان يقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر الشريف، منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يضع يده على المكان الذي كان يقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، فيمسح يده بالمكان ثم يمسح وجهه. طبعا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، لكن هل هذا يعتبر من ضمن آثار النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن التي قعد فيها؟ فجمهور الصحابة خلافا لابن عمر لا يرون أن هذا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يرون الآثار هي الأشياء المتصلة به صلى الله عليه وسلم، وليست الأشياء التي اتصلت بجسده الشريف مثل الثياب التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وريق النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فهذه أشياء يتبرك بها، لكن الأماكن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بهذه الأماكن. فكان هذا رأيا لابن عمر، لكن لم يوافقه بقية الصحابة، ما كان أحد من الصحابة يعني يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، وإنما هذا كان اجتهادا من ابن عمر، ولم يوافقه الصحابة، مع كون الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كما ورد يعني إذا توضأ يقتتلون على وضوئه، وما بصق بصاقة ولا تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها يتسابقون إليها ويمسحون بها أبدانه. ولما حلق شعره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعني فرقه بين الحجيج، وصار الرجل يعني تصل إليه الشعرة والشعرتان من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أمهات المؤمنين يحتفظن بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفين بها إذا أصابهن المرض، يضعن على الشعر ماء ويشربنه وكذا. فكانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا لا يرون أن المكان الذي قعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من ضمن ما يتبرك به. وطبعا منبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني فقد، أصبح يعني غير موجود وكذا، يعني ليس موجودا في الوقت الحالي. يعني المنبر الموجود حاليا هذا ليس هو المنبر الذي كان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان هذا الخلاف وقت وجود المنبر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليه، أما بعده فطبعا ليس هناك خلاف في أنه لا يتبرك بالمنبر المصنوع حديثا الموضوع في مكان منبره السابق. قال: وتعريف ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة وعمر بن حريث رضي الله عنه بالكوفة. هذه أيضا من المسائل التي كان فيها اجتهاد لبعض الصحابة ولم يوافقه بقيتهم، وهي مسألة التعريف في الأمصار. المقصود بالتعريف في الأمصار أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في البصرة، يأتي في يوم عرفة ويذهب في وقت صلاة الظهر إلى المسجد، إلى جامع البصرة، فيجلس في المسجد يقرأ القرآن ويدعو إلى أن تغرب الشمس، من الظهر إلى المغرب. فكان يفعل هذا ابن عباس في البصرة وليس حاجا، فكان يعرف، يسمى التعريف اللي هو يعني الجلوس يعني في المساجد لتلاوة القرآن والدعاء من صلاة الظهر إلى المغرب يوم عرفة. فهذا فعله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في البصرة، وفعله عمرو بن حريث رضي الله عنه الصحابي في الكوفة. لكن بقية الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون هذا، يقول إنما التعريف للحجاج، الحجاج يقفون بعرفة ويدعون الله تعالى ويقرؤون القرآن ويدعون في عرفة، لكن الذي ليس حاجا لا يسن له يعني أن يجلس في هذا الوقت في الأمصار. قال: فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، يعني هذا لم يفعله لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن مسعود ولا غيرهم من يعني كبار علماء الصحابة، كانوا لا يرون استحباب هذا رضي الله عنهم وأرضاه، ولكن هذا كان اجتهادا فرديا من ابن عباس وعمر بن حريث رضي الله عنه. قال لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة، يعني لا يمكن أن يقال من السنن المستحبة التعريف في الأمصار أو في البلدان المختلفة، بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، غايته أن تكون هذه المسألة يعني من المسائل الاجتهادية الخلافية، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني فعل ابن عباس يخالف فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان استحباب التعريف في الأمصار وابن عباس يراه، فهنا تصبح مسألة خلافية يرد فيها النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يصلح يعني الاحتجاج بقول الصحابي لجعل الأمر سنة وتخطئة يعني الصحابة الآخرين، وإنما ينظر في الدليل. نعم، ليس هناك دليل في هذه المسألة إلا فعل ابن عباس وعمر بن حريثم، ما دليلهم؟ يعني يقال اجتهاد منهم رضي الله عنهم أنهم رأوا يعني أن هذا يعني زمن مبارك وكذا، وأن الله تعالى ينزل فيه إلى السماء الدنيا عشية عرفة ويباهي ملائكته بالحجاج وكذا، فرأوا يعني أن هذا الوقت يعني وقت فاضل يغتنم بالذكر والدعاء والإقامة في المسجد، فهذا اجتهاد منهم لم يوافقهم عليه يعني بقية الصحابة، فقال هذه المسألة يعني غايتها أن فعل الصحابي يجعلها من مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الاجتهاد، أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، يعني لو فعله شخص في وقتنا الحاضر وقال أنا أريد أن أقتدي بابن عباس رضي الله عنهما، يعني يكون هنا من باب يعني المناقشة بالحجة وكذا، لكن لا يعني لا تكون من مسائل يعني الإنكار مثل البدع التي ليس لها أصل بالمرة أو كذا، وإنما يعني هي من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ويكون فاعلها ما بين الأجر والأجرين، يعني لا أنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. وهذا يقوله يعني بعض العلماء قالوا يعني يستشهد بفعل ابن عباس وعمر بن حريث رضي الله عنهم على أن التعريف في الأمصار يعني مما يجوز فعله أحيانا لأمر يعني عارض لكن لا يكون سنة راتبة يداوم عليها، يعني بعض العلماء توسط يعني قالت لا نقول يعني يترك دائما ولا نقول يعني يفعل دائما، وإنما نقول يعني لا بأس بفعله أحيانا وكذا اقتداء بهؤلاء الصحابة. قال وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة. قال دايما يعني مواقف العلماء من هذه المسائل التي يعني فيها انفرادات لبعض الصحابة مخالفين جمهورهم، فقال هنا تجد بعض العلماء يكرهون هذا الأمر، يقولون هذا ليس الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذي فعله الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة عليه الصلاة والسلام ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن ولا التاسع ولا كذا، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا جلس في عرفة في المدينة مثلا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا كذا، فتجد يعني أكثر العلماء يكرهونه، يقولون يعني العبادة تحتاج إلى دليل، وهذه كيف تكون عبادة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون المهديون ولا كذا، ففريق يكرهها وتارة يسوغون فيه الاجتهاد. تجد فريقا من العلماء يقول لك والله طالما يعني فعله بعض الصحابة فهي مسألة اجتهادية وكذا، ويكون فيها يعني نوع من يعني انك تفضيل يعني عدم الفعل لكن لا تنكر على من فعل لكن تختار لنفسك ألا تفعل، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، وأحيانا بعض العلماء يقول لك يعني يرخص فيه بس لا يتخذ يعني سنة بحيث لا تترك السنة الأصلية للنبي صلى الله عليه وسلم. كان في يوم عرفة في المدينة إذا لم يحج كان يعني يجلس في بيته وما كان يذهب إلى المسجد ولا كذا. قال: ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أي سنة ولا يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره صلى الله عليه وسلم، فهو من سنته أو من سننه عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لما سنه الخلفاء الراشدون زي يعني جمع المصحف مثلا في عهد عثمان رضي الله عنهما، وجمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد في عهد عمر وكذا رضي الله عنه وكذا، جمع المصحف في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما وصلاة التراويح في عهد عمر وكذا. فهذه يقال فيها يعني انهم ايه فعلوا ذلك بامر النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان ايه نتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، فما سنوه يعني يختلف عما سنه غيرهم من احاد الصحابة. ويعني طبعا كل مسألة من هذه المسائل نقول يعني انه المقتضي لها لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة جمع المصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن لا يزال يعني ينسخ منه ويزاد عليه وكذا، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم أمن هذا الأمر، وكذلك يعني جدت مسألة يعني وفاة القراء وخشية يعني ذهاب القرآن بذهاب الحفاظ وكذا، فكان يعني الداعي له لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك صلاة التراويح نقول هذه يعني سنها النبي صلى الله عليه وسلم، الاجتماع في صلاة التراويح على إمام واحد هذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تركه خشية أن تفرض، فلما توفي صلى الله عليه وسلم زال الايه المانع الذي لأجله امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من المداومة على هذه السنة وأحياها عمر رضي الله عنه. قال: ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه صلى الله عليه وسلم. فيعني الخلاصة هنا أن الشاهد يعني أنه المسألة يعني الدعاء الذي علمه عثمان بن حنيف رضي الله عنه لصاحب الحاجة أن يقول: اللهم إني أتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة وكذا، رضي الدعاء الذي دعا به رضي الله عنه وعلمه للرجل أن يدعو به، فهذا كما ذكرنا يعني في سنده كلام، وحتى لو ثبت فيكون هو من جنس إيه يعني ما اجتهد فيه صحابي مخالفا يعني جمهور الصحابة، وهذا إيه لا يوافق فيه الصحابي الذي انفرد باجتهاده، وهذا له نظائر من أفعال الصحابة كما إيه مر بنا. ولا زال الحديث يعني عن انفرادات الصحابة وكيف موقف العلماء منها وحجية قول الصحابي وكذا، نكمله في الدرس القادم إن شاء الله يوم الأربعاء إن شاء الله بإذن الله، وهيكون إن شاء الله يوم الأربعاء الدرس الأخير بإذن الله، نوزع فيه يعني شهادات بحضور الدورة وإجازات أيضا بالأسانيد إن شاء الله لمن يرغب، يعني الأربعاء هذا إن شاء الله يكون هذا الأسبوع آخر أسبوع إن شاء الله بإذن الله، والاختبار إن شاء الله يكون يوم السبت الساعة 1:30 في مقر الجامعة، يعني الاختبار فقط للطلاب المسجلين بالجامعة، يعني الغير المسجل ما يحتاج اختبار إن شاء الله. بالنسبة لإخواننا المسجلين بالجامعة حتى يعني تعادل له المادة يعني وكذا في الجامعة، فيكون إن شاء الله يوم السبت الساعة 1:30 نصلي الظهر في الجامعة، ويكون اختبار في كل المواد إن شاء الله، اختبار صغير كذا يعني أسئلة يعني شكلية كذا إن شاء الله يعني رمزية بإذن الله تعالى، اللي هو السبت الموافق 23 أغسطس إن شاء الله في صلاة الظهر بالجامعة، اللي يحب يسجل هذه المواد بالجامعة ويحضر يعني في مقر الجامعة إن شاء الله يوم السبت بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.